بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، استعينوا بالله تعالى ونواصل درسنا في التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية. موضوع درس اليوم لعله في مقام التحسين والتقبيح في الأفعال العقليات، أظن صفحة 406. نعم، الشيخ فهد يعرض لنا ما تيسر، بارك الله بالجميع. في بقية من الأمس الشرح. ها؟ بقية من الشرح بالأمس ما كملناه. لا، ووجه اضطرار الإنسان. ماشي، ووجه الاضطرار. نعم، بقية شرح الجملة السابقة. نعم، ماشي. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شارح التدمرية رحمه الله: ووجه اضطرار الإنسان في حياته الدنيا إلى الشرع ليميز به بين ما يضره وما ينفعه، أن الله قد خلقه ورتبه. متى طبعت التحفة هذه؟ متى يعني ألفها الشيخ؟ الشيخ فالح بن مهدي. نعم، يثني عليه الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود، كان مدرس في كلية الشريعة، وهذه الطبعة الأولى 1414. لكن التأليف متى؟ التأليف 404. 1404. وهذه مقدمة للشيخ زيد ابن فياض سنة 1385، مقدمة لهذا الشرح. نعم، لا أدري هل هو مقدمة للشرح، لا، مقدمة للشارح. ولم يثني عزيمته فقدان البصر. وين؟ ها؟ نعم، لا، شرح العقيدة الواسطية هي المؤرخة. يقول: إني عانيت، ولا شك أن هذا الشرح يعني صعب وسيعاني الشيخ منه. الحاصل أنه سنة 1404 يعني أخرج هذا أحد تلامذته علي بن حسن شهراني. أي نعم، ذكر حياته، حياة المؤلف، وطبعا هو توفي رحمه الله في عام 1392. نعم، معناه أنه شرح قديم قبل هذا التاريخ. الشرح قديم، الشرح قديم. بن فياض قدم له في 85، بس قدم له في 85. نعم، وذكر معاناته في شرح الواسطية. واسطية. نعم، زيد بن فياض. يعني إن هذا العمل يعني يعاني أو أنه صعب، ليس سهلا. نعم. إيش الغرض أنا من ذكر التواريخ؟ نقله أمس، ما نقله أمس. أيوة، تمام. وشلون؟ ما نقله عن القطب أمس. أي، ما نقله عن محمد قطب. أخ أحد الأخوة الجالسين يعني فهم غلط، وهو من الفضلاء، قال سيد قطب جاب طوام وجاب، ما يدري، ربما قرأ بعض المشنعين على سيد قطب، الله المستعان. لكن اللي يعاب على الشخص أن يتكلم في أمور يعني ما يحسن يعني الكلام فيها. هنا لا إله إلا الله، الكلام الذي نقله كلام جيد، يعني الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أنه وجدها، ولا يعني إذا يعني اقتبس حكمة أو كذا أنه يؤيد أي كل ما يقول. الشارح أصلا لم يثني على أن ما ما أثنى، مع أنه الأستاذ محمد قطب رحمه الله يعني كان قد اشتكاني إلى لجنة المناقشة، قال اعتاد كثير من المشرفين أن يدافع عن طالبه، وأنا أشكو إليكم طالبي لأني أختلف معه في أين في كثير من الأشياء. اللهم صل وسلم. طيب أنت عرفت المقصد، إذن كمل. قال: ووجه اضطرار الإنسان في حياته الدنيا إلى الشرع ليميز به بين ما يضره وما ينفعه أن الله قد خلقه وركبه على صورة لا تصلح حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء، وهداه إلى التماسه بفطرته، وربما وبما ركب فيه من القدرة على تحصيله، فله تفكير وهمة وقدرة يستطيع بها على العمل، وحركته وإرادته يحتاج معهما إلى التوجيه السليم، فلا يمكن لأحد من بني آدم أن يعيش عيشة هانئة مستقرة إلا باتباعه لشرع الله الذي يعرفه بمصالحه يعرفه بمصالحه، يعني شرع الله يعرفه يعرف المخلوق بمصالحه، ويحرضه على هدايته، ويأخذ بحجزه عن النار، ويدله على طريق النجاة وليس المعنى أن الشرع إنما يحتاج له المجتمع بشكله العام في فض منازعات العباد وتنظيم أحوالهم، من حيث إنه لا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طب، لا بد من وازع يدفع بعضهم عن بعض لما في طبائعهم الحيوانية من العدوان والظلم، بل كل فرد محتاج إلى نور الله وهدايته في تحصيل منافعه ودفع مضاره ولإضاءة السبيل له، حتى يفرق بين ما يصلح شأنه وما يفسده من معاملات وعبادات، فالشرع هو الذي يميز له بين الأمرين، على أن هناك من الأمور التي يحتاج إليها الناس في معاشهم مما قد يعرفه الإنسان بمقتضى فطرته التي خلق عليها، كمعرفته كيف يبذر وكيف يحصد وكيف يلقح، وكما يعرف الصبي ثدي أمه ويتناول الغذاء منه، ومنها ما قد يعرف عن طريق التجارب والاستدلال بالأقيسة العقلية على حصول النتائج، ومنها ما لا يمكن معرفته إلا عن طريق الوحي من كتاب أو سنة، وحينئذ فالإنسان بما جبله الله عليه وما ركبه فيه من طبائع محتاج إلى الأخذ بيده إلى ما ينفعه وحجزه عما يضره فإنه متحرك مريد وحارث وهمام، وحديث أصدق الأسماء حارث وهمام، أخرجه أبو داود والنسائي من حديث أبي وهب الجثمي، ولفظه: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام، وأقبحها حرب ومرة. إذن الفطرة دليل، والعقل دليل، ولا يكفيان في دلالة على السعادة، بل لا بد من الوحي. الوحي هو الذي يدل على سعادة الدنيا والآخرة، يدل على السعادة في ويخبر عن المغيبات. اي نعم، فلا غنى للإنسان عن الوحي، لأنه يستقبل حياة أخرى لا موت بعدها. فباستدلاله بالوحي يستدل على ما يسعده بعد هذه الحياة الدنيا حينما يبعث يوم القيامة. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي هذا المقام تكلم الناس في أن الأفعال هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل، أم ليس فيها حسن ولا قبيح، أم ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل، كما بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويتلذ ويرتد به، أو سببا لما يبغضه ويؤذيه، وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع، فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو ما دل هو ما عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. لا، هو ما دل عليه، يعني مفيدة زيادة كلمة دل عليه. نعم، ولكني ما أدري هل هو في تصحيح لكم سابق في دل عليه. نعم، تصحيح لكم هو ما دل عليه وهو الصواب. يعني لو رجعنا إلى نسخة السعوي ربما يكون إلى هو ما دل عليه قوله، مع أنه لا يستقيم تماما حتى تذكر هذه الكلمة. صلى الله عليه وهو ما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى للحسن والقبح أحسنت للحسن والقبح معنى غير هذا، وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. صلى الله عليكم، في تصحيح لكم كلتا الطائفتين بدل فكلا فكلا اي فكلتا الطائفتين. نعم، فكلتا الطائفتين اللتين اثبتتا الحسن والقبح العقليين او الشرعيين واخرجتاه عن هذا القسم غلطت. قال الشارح: يعني وفي باب قدر الله وامره ونهيه تنازع الناس من أهل السنة والجماعة من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، فالحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنبلية يقولون الهامش. نعم، كأن قال المحقق: كأن الشيخ فالح هنا حصر الخلاف حول التحسين والتقبيح داخل مذهب أهل السنة والجماعة، والمعروف أن الخلاف إنما يؤخذ من كلام كما يؤخذ من كلام شيخ الإسلام هنا ومن غيره على ثلاثة أقوال. الأول أن التحسين والتقبيح إنما يعرف بالعقل فقط، وهذا قول المعتزلة. الثاني أن التحسين والتقبيح لا يعرف إلا بالشرع فقط ولا مدخل للعقل فيه، وهذا قول الأشاعرة. والثالث التفصيل، وهو قول أهل السنة والجماعة كما فصله الشيخ في الشرح. أما أتباع الأئمة الأربعة ففيهم من يوافق المعتزلة، وفيهم من يوافق الأشاعرة، وفيهم من يوافق أهل السنة كما هو معروف، وهذا لا يختص في هذه المسألة بل في كثير من مسائل العقيدة. أين؟ قال الشارح نعم. فالحنفية وبعض المالكية والشافعية والحنبلية يقولون بتحسين العقل وتقبيحه، فالأفعال فيها الحسن والقبيح، ويعرف ذلك بالعقل عند هؤلاء. أما كثير من الشافعية والمالكية والحنبلية فينفون ذلك، فالأفعال ليس فيها حسن ولا قبيح، ولا يمكن معرفة ذلك بالعقل عند هؤلاء. وقد أشبع الشيخ رحمه الله البحث في هذه المسألة في كثير من كتبه، وبين هناك ما وقع في مسألة التحسين والتقبيح من الخفاء والاشتباه، وما وقع فيها من الغلط والنزاع. وقد اتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسر بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له، أو كونه ضارا للفاعل منافرا له، أمكن معرفته بالعقل، وهذا حق. فإن جميع الأفعال التي أوجبها الله تعالى وندب إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لهم، وجميع الأفعال التي نهى الله عنها هي ضارة لفاعليها ومفسدة لهم. والحمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل ومصلحة له، والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة له. فالله تعالى عليم حكيم، علم ما تتضمنه الأحكام من المصالح، فأمر ونهى لعلمه بما في الأمر والنهي والمأمور والمحذور من مصالح العباد ومفاسدهم. وحينئذ فكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، أو سببا لما يبغضه ويؤذيه، يعلم تارة بالعقل وتارة بالشرع، وقد يعلم بالشرع والعقل جميعا، لكن معرفة الملائم والمنافر على وجه التفصيل، ومعرفة النهاية التي هي نتيجة وثمرة الأفعال من نعيم أو عذاب على وجه التفصيل، ومعرفة ما شرعه من الشرائع ومعرفة تفصيل ما شرعه من الشرائع وما أخبر به من حقائق الآخرة وحقائق أسمائه وصفاته، معرفة ذلك بالتفصيل لا تمكن إلا عن طريق النصوص. وإن كان الناس قد يعرفون ذلك بعقولهم بصفة إجمالية، وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان بما أخبر الله به وورد به النص هو ما عنت آية الشورى وآية سبأ وآية الأنبياء وأمثالهن من النصوص. لكن المعتزلة وأتباعهم أثبتوا حسنا وقبحا لا يعود إلى الفاعل منه حكم يقوم بذاته، إذ عندهم لا يقوم بذاته لا وصف ولا فعل، بمعنى أنهم يقولون بالتحسين والتقبيح ويجعلون ذلك صفات ذاتية للفعل لازمة له، ويجعلون الشرع ولا يجعلون الشرع إلا كاشفا عن تلك الصفات لا سببا لشيء منها. والأشاعرة وأتباعهم يقولون إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي علل للأحكام، بل القادر أمر بأحد المتماثلين دون الآخر لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. ويقولون إنه يجوز أن يأمر بالشرك وينهى عن عبادته وحده، ويجوز أن يأمر بالظلم والفواحش وينهى عن البر والتقوى، وليس المعروف في نفسه معروفا ولا المنكر في نفسه منكرا عندهم، بل إذا قال يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فإنما يعبر عن ذلك بما يلائم الطبائع، وذلك لا يقتضي عندهم كون الرب يحب المعروف ويبغض المنكر، فهذا القول ولوازمه باطل مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف وإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضا للمعقول الصريح، فإن الله نزه نفسه عن الفحشاء فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر فقال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى أفنجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وعلى قولهم لا فرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء وبين تفضيل بعضهم على بعض، وليس تنزيهه عن أحدهما بأولى من تنزيهه عن الآخر. نعم. والحاصل أن المعتزلة وأتباعهم زعموا أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع، والأشعرية ونحوهم ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع، وهذا معنى قول المؤلف ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا، فكلا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلطت. فالطائفة الأولى هي المعتزلة ومن تبعهم، والطائفة الثانية هي الأشاعرة ومن تبعهم، والأولى تفسر الحسن والقبح بمعنى الملائم والمنافر، وتعتقد أن ذلك إنما يثبت بالعقل دون الشرع، والثانية نفت الحسن والقبح العقليين وأثبتت الحسن والقبح الشرعيين وفسرته بغير الملائم والمنافر. نعم بارك الله فيك، واضح يعني يظهر لي. صلى الله عليك. الملائم والمنافر للطبائع والعقل. كيف؟ الملائم والمنافر يعني للطبائع والعقل. ما سمعت أنا. الملائم قوله فسرته بغير الملائم والمنافر. أي الملائم والمنافر الطبائع ما يلائم الطبائع والعقل. الملائم والمنافر. لو تكتب لي السؤال أنا ما أدري يعني. صلى الله عليه. وضح لي السؤال. صلى الله عليه. قال شيخ الإسلام ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا يتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين، والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العذاب أو ما تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة وما تركه من التعذيب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يأمر به وينهى عنه. واضح يعني الكلام في نعم بالتحسين والتقبيح. نعم. مصدر سؤالك ما أدري. قول الشارح وفسرته بغير الملائم والمنافر. الملائم والمنافر المعنى فيه ملائم بالنسبي، والمنافر أو نسبي، نسبي لمن وقع منه الحسن والقبح. الحسن والقبح و يعني منبع الضلال أنهم قاسوا الله على المخلوق، مثلا أنا يحسن مني فعل بالنسبة لي أنا مخلوق، أو يقبح مني فعل بالنسبة لكوني مخلوق، أليس واضح الآن؟ واضح. فهؤلاء يقيسون الخالق على المخلوق، يقول الذي يقبح من المخلوق يقبح من الخالق، والذي يحسن من المخلوق يحسن من الخالق. مثل قضية أن الله سبحانه وتعالى هل يفعل الأصلح للعبد، يعني القضية التي تنازع فيها أبو الحسن الأشعري مع شيخه الجبائي، مسألة يعني الأصلح، فعل الأصلح وعدم فعل الأصلح، والقول الحق في هذا أن الله عليم حكيم عادل، يضع الأشياء في موضعها، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، الشر إذا نزل إنما يكون شرا بالنسبة لمن نزل به، أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فهو ليس شرا. نعم واضح يعني، ونسأل الله التوفيق. الحقيقة يعني فيها غموض، وقد يعذر يعني من يستشكل، ولكن كما قيل إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. نعم صلى الله عليه. قال الشارح يعني أن ركز على الشرح. نعم. نعم وتبين يعني أن المعتزلة وأتباعهم والأشاعرة وأتباعهم بناء على قول الطائفة الأولى أن الله فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة تعود إلى الخلق من غير أن يعود إليه من ذلك حكم أو يقوم به فعل أو نعت، وقول الطائفة الثانية إن الله خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا داع أو باعث، ولا داع ولا باعث، ولا باعث، بل فعل ذلك لمحض المشيئة وصرف الإرادة وصرف الإرادة، وبناء على نفيهم صفة المحبة والبغض والغضب والرضا والسخط والفرح ونحو والسخط والفرح. نعم أحسن. ونحو ذلك من الصفات التي ينفيها كل من الطائفتين مما دل عليه نصوص الكتاب والسنة وشهدت به البراهين العقلية بناء على كل ما سبق تنازعوا في عدم وقوع الظلم من الله، هل ذلك ممتنع لذاته وليس ممكنا ولا مقدورا، أم أنه ممتنع على الله لمجرد القبح العقلي فقط؟ وكل من هذين القولين باطل، وهما في البطلان كالقولين الماضيين لهاتين الطائفتين في الحسن والقبح، مع أنهم جميعا متفقون على أن الله لا يفعل ما هو قبيح. نعم. والأشاعرة وأتباعهم بناء على نفيهم حكمة الله في خلقه وأمره لم يفرقوا بين ما شاء وبين ما أمر به، بمعنى أنهم لم يميزوا بين ما هو هدى تترتب عليه السعادة ويمدح فاعله ويكون صاحبه من المؤمنين الأبرار، وبين ما هو ضلال يترتب عليه الشقاء ويكون صاحبه من الكفار أو الفجار. وبناء على قولهم إن الظلم ممتنع لذاته على الله وأنه لا يتصور قدرته عليه، جعلوا الله غير محمود على ما فعله من الإحسان والرحمة. يعني يفعل الإحسان والرحمة غصب عليه. ها؟ يعني لأنه ما يقدر على الظلم. هذه عقيدتهم، العقيدة فاسدة. أين الله على كل شيء قدير؟ أين نعم، ولكنه عادل يضع الأشياء في موضعها. والقبيح إذا يعني نزل فإن قبحه نسبي، أما بالنسبة لفعل الله عز وجل فهو عدل يضع الأشياء في موضعها. أين؟ قال: وغير محمود على ما تركه من العقاب والنقمة، وهذا عين قول الجبرية ولا ريب في شناعة. هذا عين قول الجبرية ولا ريب في شناعة هذا القول وبطلانه. نعم. فإن الله تعالى هو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل ويغني ويفقر ويضل ويهدي ويسعد ويشقي، وهو سبحانه حكم عدل لا يضع الشيء إلا في موضعه الذي يناسبه ويقتضيه العدل والمصلحة، وهو سبحانه لا يفرق بين متماثلين ولا يساوي بين مختلفين، فلا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة، ولا يعاقب أهل البر والتقوى. أما المعتزلة ومن تبعهم فلم يثبتوا حكمة تعود إلى الله فيما خلقه وأمر به، وإنما أثبتوا حكمة تعود إلى المخلوق فقط، ولم يثبتوا الحسن والقبح بالمعنى الذي يثبته الشرع ويشهد به العقل، بل قاسوه على خلقه فيما يحسن ويقبح، وجعلوا يوجبون على الله سبحانه ما يوجبون على العبد ويحرمون عليه من جنس ما يحرمون على العبد، ويسمون ذلك العدل والحكمة مع قصور عقلهم عن معرفة حكمته وعدله. قال: والحاصل أنهم قاسوا الله على خلقه بقولهم ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق، فهم مشبهة الأفعال، وهذا باطل، كما أن تمثيل الخالق بالمخلوق في الصفات باطل. وقوله: والآخرون مشبهة الأفعال، يعني يشبهون أفعال الله بأفعال المخلوق. نعم، والعكس. قال: وقوله: والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، يعني أن المعتزلة تقول الكفر والفسوق والعصيان، تقول الكفر والفسوق والعصيان أفعال قبيحة، والله منزه عن فعل القبائح فلا تكون فعلا له. قالوا: ولا يمكن إثبات كونه سبحانه عدلا لا يظلم إلا بالقول بأنه لم يرد وجود الكفر والفسوق والعصيان ولا شاءها، بل العباد فعلوا ذلك بغير مشيئته وإرادته كما فعلوه بغير إذنه وأمره. وقد رد عليهم سلف الأمة وأئمة السنة بأن الله خالق كل شيء، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وأن العباد لهم مشيئة وقدرة فيفعلون بمشيئتهم وقدرتهم، كما قال تعالى: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله الآية. وقال تعالى: إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال: إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل شيء واقع بقدرته ومشيئته، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، وهو سبحانه لا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب إلا ما تعلق بالإرادة الدينية المتضمنة لرضاه. وقد يريد ما يبغضه ويأباه إرادة كونية تتعلق بما قدره وقضاه، وله في جميع خلقه حكمة بالغة. وله في جميع خلقه حكمة بالغة. مثلا إبليس أعاذنا الله وإياكم من شروره، الله سبحانه وتعالى لا يحبه، ولكن خلقه لحكمة. وجود هذه الحكمة أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. من هذه الحكم أو من هذه الحكمة ماذا؟ خروج من الجنة. شغل خروج من الجنة، أن أخرج بني آدم. لا أن يتميز أهل الجنة من أهل النار، أن يتميز أولياء الشيطان من أولياء الرحمن. أين؟ فهذه من الحكم لوجود أو لخلق الله إبليس. فكونه يعني تميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان هذا أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، ترتب على وجود إبليس، فهي حكمة. نعم، وجودها أحب إلى الله من عدمها بعدم إبليس. نعم، إذن وجود إبليس لحكمة. نعم، لحكمة الله. الله ما يفعل شيء إلا بحكمة وبعدل. واضح؟ يعني ما في إشكال؟ إذا كان في إشكال ما نمر عليه ونمشي. نعم، شوف، نعوذ بالله. نعم، أفتتخذونه وذريته وأولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. منين؟ من الله. نعم. قال الشيخ: قال: وقوله والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، يعني أن قال الشيخ قال الشيخ رحمه الله: الحكمة تتضمن شيئين، أحدهما تعود إليه سبحانه يحبها ويرضاها، والثاني إلى عباده، هي نعمة عليهم يفرحون بها ويتلذذون بها، وهذا في المأمورات وفي المخلوقات. أما في المأمورات فإنه يحب الطاعة ويرضاها ويفرح بتوبة التائب أعظم فرحا، فهو يفرح أعظم مما يفرح الفاقد لزاده وراحلته في الأرض المهلكة إذا وجدها بعد اليأس، كما أنه يغار أعظم من غيرة العباد، وغيرته أن يأتي العبد ما حرم عليه، فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه، ويفرح إذا تاب ورجع إلى ما أمر به. والطاعة عاقبتها سعادة الدنيا والآخرة، وذلك مما يفرح به العبد المطيع، فكان فيما أمر الله به من الطاعات عاقبة حميدة تعود إليه وإلى عباده، ففيها حكمة له ورحمة لعباده. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنا إذا كان يغفر لك زيدوها ميم، يغفر نعم. لكم نعم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن. ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. ففي الجهاد عاقبة محمودة للناس في الدنيا يحبونها، وهي النصر والفتح، وفي الآخرة الجنة وفيه النجاة من النار. وقال تعالى في أول السورة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ففيه حكمة عائدة إلى الله تعالى، وفيه رحمة للعباد، وهي ما يصل إليهم من النعمة في الدنيا والآخرة، وهكذا سائر ما أمر به. وكذلك ما خلقه سبحانه، خلقه لحكمة تعود إليه يحبها، وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها. ثم قال رحمه الله: ومذهب أهل السنة والجماعة أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير. هذه عبارة ابن كثير. نعم. وبكل شيء عليم. والعبد مأمور بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، منهي عن معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن أطاع كان ذلك نعمة، وإن عصى كان مستحقا للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله تعالى. وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكن يحب الطاعة ويأمر بها ويثيب أهلها ويكرمهم، ويبغض المعصية وينهى عنها، ويعاقب أهلها ويهينهم. وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي وما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك، وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك. فمن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأمر والنهي والوعد والوعيد كان مشابها للمشركين، ومن نظر إلى الأمر والنهي وكذب بالقضاء والقدر كان مشبها للمجوسيين. ومن آمن بهذا وبهذا فإذا أحسن حمد الله تعالى، وإذا أساء استغفر الله تعالى، وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره فهو من المؤمنين. فإن آدم عليه السلام لما أذنب تاب فاجتباه ربه وهداه، وإبليس أصر واحتج فلعنه الله وأقصاه، فمن تاب كان آدميا، ومن أصر واحتج بالقدر كان إبليسيا. فالسعداء يتبعون آباءهم، والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس. فالسعداء يتبعون أباهم. ولهذا يعني العوام يقول الكلب يحب خانقه، يتبعون إبليس لأن إبليس يجرهم إلى شقائهم، فمن شقائهم أنهم يعني العوام يقول الكلب يحب خانقه، يتبعون إبليس لأن إبليس يجرهم إلى شقائهم، فمن شقائهم أنهم يتبعون عدوهم. نسأل الله عنه. نعم. هو المذكور في قوله، في مثل قوله سبحانه: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. أي يعني ما يهضم من استحقاقه شيء، ولا يحمل عليه من غير عمله، يعني لا يحمل عليه عقوبة لم يستحقها، فلا يخاف ظلما ولا هضما. أي لا يخاف أن يظلم فيحمل عليه من سيئات غيره، ولا يهضم من حسناته. نعم. وفي مثل قوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما: يجاء برجل من أمتي يوم القيامة فتنشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر، فيقال: هل تنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر؟ ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك اليوم. قال: فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات، يعني ارتفعت السجلة وثقلت البطاقة. نعم. أي نعم. نعم، ما أدري الوقت. نعم. ها؟ نعم. وقت باقي 7-5 دقائق. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشاد والغي وأولياء الله وأعداؤه وأولياء الله وأعدائه وما قبلها كذلك. نعم. وأهل الجنة والنار، وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتاب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء فيميز بين ما يأكل ويشرب وما لا يأكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك، وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان في بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يفقد إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسره أخرى. فالأحوال التي يعبر عنها بالاصطلام كالفناء والسكر ونحو ذلك إنما تنشأ عن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، وغلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفة. نعم، لا مدح في فقدان التمييز، نعم، وفقدان العقل والمعرفة. نعم. قال الشارح رحمه الله، يقول الشيخ: إن من احتج بالقدر وشاهد الربوبية العامة فقط لم يفرق بين المأمور والمحظور وبين المؤمنين والكافرين وأهل الطاعة وأهل المعصية، ولم يفرق بين النبي الصادق والمتنبئ الكاذب وأولياء الله وأعدائه وهكذا سائر الأضداد، بل يشهدون وجه الجمع من جهة كون الكل بقضاء الله وقدره وإرادته العامة، ولا ريب أن الله تعالى خالق كل شيء ومليكه، والقدر هو قدر الله وهو المقدر لكل ما هو كائن، لكن هذا القدر هو قدرة الله أو قدر الله، ماشي. نعم. لكن هذا لا ينفي حقيقة الأمر والنهي والوعد والوعيد، وأن من الأفعال ما ينفع صاحبه فيحصل له به نعيم، ومنها ما يضر صاحبه فيحصل له به عذاب، والجميع سواء من جهة المشيئة والربوبية. لكن هناك فرقا آخر من جهة الحكمة والأوامر الإلهية ونهاية الأمور، وحينئذ فالإنسان لا بد أن يجوع ويعطش، فلا يسوي بين الخبز والشراب وبين الملح الأجاج والعذب الفرات، بل لا بد أن يفرق بينهما ويقول هذا طيب وهذا ليس بطيب. فمن الأمور ما هو ملائم للإنسان نافع له يحصل له به اللذة، ومنها ما هو مضاد له ضار يحصل له به الألم، وهذا الفرق معلوم بالحس والعقل والشرع، مجمع عليه بين الأولين والآخرين. فما دام الإنسان حيا فلا بد أن يفرق بين ما ينفعه وينعمه ويسره، وبين ما يضره ويشقيه ويؤلمه، وهذا حقيقة الأمر والنهي. فإن الله تعالى أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، فقد بعث الرسل بتكميل الفطرة فأرشدوا الخلق إلى ما ينالون به النعيم في الآخرة وينجون به من العذاب. ومن لم يدرك هذا الفرق فإن كان لسبب أزال عقله هو به معذور، وإلا كان مطالبا بما فعله من الشر وما تركه من الخير. وإذا فهذا الصنف من الناس مع مخالفتهم ما هو معلوم بالضرورة من الدين، فهم مخالفون لما هو معلوم بالضرورة من الحس والعقل، وكونه يفرق بين النافع والضار معناه أنه يستطيع التمييز بين أمر الله وخلقه، فإن الشرع قد فصل له ما ينفعه وما يضره. ومن زعم أن أحدا من الناس يصل به الأمر إلى درجة لا يميز فيها بين هذه المتضادات فقد ضل وافترى. وإن كان الإنسان قد يأتي عليه أحيانا ما يجعله في حالة يضعف فيها تمييزه ويقل فيها إدراكه ووعيه، كحالة السكران والمغمى عليه، هذا شيء مسلم به، ولكن مع ذلك فإن إحساسه لا يذهب كله، بل يبقى معه شيء من شعوره وإدراكه. أما أن يذهب تمييزه نهائيا فهذا غير صحيح. وقوله ونحو ذلك يعني كحالة النائم، فإن النائم مع أنه أعظم نقصا من حالة السكران والمغمى عليه فإنه لا يذهب إحساسه كله، بل يدرك ويشعر بأمور يراها في نومه مما قد يسوءه أو يسره. لا نقف يعني ما أدري إذا فيه سؤال أو استشكال. أحسن الله عليك. النسبة للكرامات طلبها يعني أن يطلبها العالم في مقام مثلا كما حقل شيخ الإسلام عندما في المناظرة الصوفية لا، الكرامة يعني ليست من أهداف يعني الولي أو الصالح، إنما هدفه الاستقامة، هدفه أن يستقيم على أمر الله واجتناب نهيه سبحانه وتعالى، وهدفه أن يرضي الله يعني بما بعمل ما شرع وترك ما لم يشرع، هذا هدف الولي، وليس هدفه أن تحصل له كرامة. شيخ الإسلام مثلا في معرض مناقشته ومجادلته للصوفية إيه؟ لما قال ندخل أنا وإياك النار، إيه هذول الرفاعية. إيه نعم، الرفاعية يدعون أن لهم كرامات لفضلهم، يدعون أنهم بفضلهم استحقوا هذه الكرامات. وشيخ الإسلام رحمه الله يتحداهم ويقول أنتم تدلسون على الناس، تطلون أجسادكم بمواد لا تعلق بها النار وتشبهون عليها أن هذا من كراماتكم، ثم إنكم أيضا يعني لا تتبعون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا حصل على أيديكم من المخارق والفتن كما يحصل على يد الدجال زعمتم أن هذا بسبب صلاحكم. فتحداهم وقال أنا وأنتم يعني أنتم تزعمون أنكم تدخلون النار ولا تحترقون، أنا وأنتم سندخل النار لكن بشرط أن تغسلوا أجسامكم، تغسلوها من هذه المادة التي تلبسون بها، يعني كلنا نغتسل. أي نعم، ولكنهم لم يفعلوا فبهت الذي كفر. نعم، والكرامة إنما تحصل بأمرين، تحصل بسببين، لإقامة الحجة، ولا تقام الحجة بغيرها، يعني يصير بعيد الحجة أو الحجة غابت فلا تقام الحجة بغير خرق العادة، أو لاحتياج من جرت على يديه يحتاج، كان يعني يحتاج أي نعم شيئا، مثل ما ذكر عن قصة إبراهيم عليه السلام إذا يعني أنه ذهب بعد محاجة النمرود وعنده طعام، وكان الناس يأخذون لأهلهم من هذا الطعام وهو لم يعطي إبراهيم شيئا، فرجع إبراهيم ويعني أوعيته فاضية، العدول فاضية، فكره أن يدخل على أهله وأوانيه فاضية ليس معه طعام وهم يعني متشوفين لذلك، فعمد إلى كثيب من الرمل وملأ العدول، ملأ الأوعية ودخل بها يلهون بها أول ما يقابلهم، فنام وعملت امرأته سارة إلى هذه العدول فأصلحت له طعاما منها، فلما استيقظت قدمت له الطعام، قال لها من أين لكم هذا؟ قالت من الذي جئت به، الله قلب الرمل إلى طعام، إلى حنطة. أي نعم، فهذا من الكرامات التي حصلت للحاجة. أيضا ما ذكر عن عمر حينما كان يخطب فكشف له عن خلل لدى المسلمين وقال يا سارية الجبل، بينه وبينه مسافات لكن كشف له لينبه، فسمعوا الصوت، سمعوا صوت عمر وانتبهوا ولزموا الجبل حتى لا يأتيهم العدو. أي نعم، فالكرامة يعني إنما تأتي لإقامة الحجة أو للحاجة، يعني هذه من قواعد حصول الكرامة. إقامة الحجة مثل ما يذكر عن خالد بن الوليد حينما يعني هو يدعو بعد يعني أن أسلم وحسن إسلامه، يدعو إلى الإسلام، فتحدوه وقالوا إن نبيكم لم يضره السم، فإن كنت صادقا فابتلع هذا السم. هو ما وجد ما يقيم به الحجة فاضطر إلى أن يبتلع هذا السم، فابتلعه أن يبتلع ذاك السم فابتلعه ولم يضره، وإنما أصيب يعني بما يشبه الحمى وعرق ولم يضره. فهذا من باب الحاجة إلى إقامة الحجة، فهو فالكرامة ما تحصل إلا على قدر اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لإقامة الحجة أو للحاجة. أما من جرى على يديه مخرقة فهذا وهو مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يغتر بحاله كما قال يعني الإمام الشافعي أو غيره، إذا رأيتموه يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تغتروا بذلك حتى تروا مدى متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. ولشيخ الإسلام يعني بحث في مسألة المعجزات ويعني الكرامات والمخارق والفرق بين المعجزة والكرامة، أي وهل هي امتداد الكرامة، هل هي امتداد لمعجزة إلى آخره.